بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من الأدب مع أسماء الله عز وجل وصفاته ألا يخاطب بهذا الخطاب، وألا يقال السلام على الله، لأن في هذا نقصا في تحقيق التوحيد. فتحقيق التوحيد الواجب ألا تقول هذه الكلمة، لأن الله عز وجل غني عن عباده، والفقراء هم الذين يحتاجون إلى السلام. فقول المؤلف هنا لا يقال السلام على الله، هذا من هذا الباب، لأن معنى السلام قد يوهم أمورا محرمة. قولك السلام على الله هذا قد يوهم أمورا محرمة، فالله عز وجل من أسمائه السلام، من أسماء الله عز وجل أنه السلام، فكيف يدعى له بالسلام؟ لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، كما سيأتي معنا في الحديث الذي سيورده المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في الصحيح عن ابن مسعود، والحديث في الصحيحين لكن هذا اللفظ هو لفظ البخاري. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده. كانوا في أول الأمر يقولون السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. في بعض الروايات أنهم كانوا يقولون السلام على جبريل وميكائيل، كما في بعض الروايات السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، لأن السلام وهو الله عز وجل لا يحتاج إلى سلام، فهو نفسه عز وجل سلام، فهو نفسه عز وجل سلام، فسالم من كل نقص. معنى هذا الاسم أنه سالم من كل نقص ومن كل عيب، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله، لا تقولوا السلام على الله. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول هذا؟ لأن هذا يوهم أمورا محرمة. فمما يوهم قول هذا أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه، عندما يقول العباد السلام على الله من عباده، هذا قد يحصل فيه إيهام أن الله عز وجل يحتاج إلى هذا الأمر، فهذا يوهم النقص في حقه، هذا هو الإيهام الأول. والأمر الثاني أن الله عز وجل يدعى ولا يدعى له، أن الله عز وجل يدعى ولا يدعى له، وهذا يوهم حاجته وافتقاره، والله عز وجل هو الغني عن كل أحد. فعندما يقول الإنسان السلام على الله من عباده، هذا يوهم ماذا؟ يوهم النقص في حق الله عز وجل والعياذ بالله. والأمر الثاني أنه يوهم حاجته وافتقاره، وهكذا الله عز وجل يدعى ولا يدعى له. فلهذه الأسباب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول السلام على الله، فنهى فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا السلام على الله. والصحيح أن النهي هنا للتحريم، الصحيح أن النهي هنا للتحريم. وخلافا لمن قال أن النهي هنا للكراهة، الذين قالوا للكراهة استدلوا بحديث طهور إن شاء الله، أو عفوا نعم هذا سيأتينا، هذا سيأتينا. نعم الصحيح أن النهي هنا للتحريم، وهناك من قال بالكراهة، لكن هذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح. فقوله لا تقول السلام على الله هذا للتحريم. ثم قال فإن الله هو السلام، أي أن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن يذكر الدليل أن السلام اسم من أسماء الله؟ يعني من القرآن، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فالسلام اسم من أسماء الله عز وجل في القرآن، وهكذا في السنة، من السنة هذا الحديث، وحديث اللهم أنت السلام ومنك السلام. تجد بعض الناس يزيد اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، هل هذا يصح؟ الجواب لا، هذا كلام باطل، فهذا يعني من زيادات بعض العوام، كما ذكر بعض الشراح أن بعض العوام قد يزيد هذه الكلمة، يقول بعد الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، هل يصح وإليك السلام؟ الجواب لا، الجواب لا. قال فإن الله هو السلام، وهذا الحديث فيه أن من نهى عن شيء أنه يبين سببه، أنه يبين سبب هذا النهي. وفي الحديث كذلك دليل على أن من نهى عن شيء وكان لهذا الشيء بديل صالح فإنه يأتي بالبديل، لأنه جاء في الحديث ولكن قولوا التحيات لله، التحيات لله، الصلوات الطيبات، الحديث. فالله عز وجل يحيى ولكن لا، يعني يقال التحيات لله ولا يقال السلام لله، فيقال التحيات لله ولا يقال السلام على الله. فهناك فرق بين هذا وبين هذا. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا كما مضى السلام لا يحتاج إلى سلام، فهو نفسه عز وجل سلام من أسمائه السلام، فهو سالم من كل نقص ومن كل عيب. طيب، هل يجوز أن تقول السلام على الملائكة؟ من أين أخذنا هذا؟ من أين أخذناه؟ الجواب من الحديث، لأنهم لما كانوا يقولون السلام على الله من عباده والسلام على جبريل وميكائيل، نهاهم عن ماذا؟ عن قولهم السلام على الله، ولم ينهاهم عن قولهم السلام على جبريل وميكائيل، فدل على جواز السلام على الملائكة بأن تقول السلام على جبريل وميكائيل. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. فهذا الباب كذلك كالأبواب التي قبله، فيها في هذه الأبواب أو في هذا الباب مع الأبواب التي قبله فيها مراعاة الأدب مع الله. فقال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، ومعنى اللهم يا الله، اغفر لي، والمغفرة هو ستر الذنب مع التجاوز عنه، اللهم اغفر لي إن شئت. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من وجهين كما ذكر هذا أهل العلم: الأمر الأول من جهة الربوبية، فإن من أتى بما يشعر بأن الله له مكره لم يقم بتمام توحيد الربوبية، لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره له، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني من ناحية العبد، فإنه يشعر باستغنائه عن الله، يعني هذا الذي يقول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا فيه إشعار أنك مستغن عن الله، يعني كأنك عندما تقول لأحد يعني إذا شئت افعل وإذا ما تشتيش إيش لا تفعل، هذا يشعر كأنك والعياذ بالله مستغن عن الله. فالجهة الثانية يعني من جهة العبد، فإنه يشعر باستغنائه عن الله، وهذا نقص في توحيد الألوهية، هذا نقص. وبعضهم قال هذا نقص في توحيد الإنسان، سواء من جهة الألوهية أو من جهة الربوبية أو من جهة الأسماء والصفات. ويراجع في هذا ما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فقال هنا المؤلف: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. ثم قال رحمه الله في الصحيح، وهذا جاء في صحيح البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. هذه أمثلة، وإلا فهو يعم يعني جميع الدعاء، هذا يعم جميع الدعاء، هذه أمثلة فقط. لهذا تجد يعني بعض الناس: الله يعينك إن شاء الله، الله يساعدك إن شاء الله، كل ذلك داخل، إنما هذه أمثلة يعني ذكرت في الحديث. قال ليعزم المسألة، واللام هنا لام الأمر، ليعزم المسألة، والمعنى ألا يكون في تردد ولا تعليق، لا يكون في تردد ولا تعليق، ليسأل سؤال عازم، سؤال محتاج، سؤال متذلل فقير. ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له. وهذا تعليل للنهي، هذا تعليل للنهي، فإن الله لا مكره له، وهذا لتمام غناه سبحانه وتعالى ولتمام عزته وجبروته وقهره. ولهذا قال العلماء العلة من النهي ترجع إلى أمور. الأمر الأول ما ذكر في هذا الحديث، فإن الله لا مكره له، لأن قولك إن شئت هذا يشعر بأن الله عز وجل له مكره على هذا الشيء، وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه، فكأن الداعي يقول أنا لا أكرهك، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنك عندما تقول إن شئت يعني كأنك ترى أن هذا أمر عظيم على الله، كأنك ترى أن هذا أمر عظيم على الله، فقد لا يشاؤه لكونه عظيما عنده، فقولك إن شئت هذا يشعر بهذا الأمر. والأمر الثالث أن قولك إن شئت هذا يشعر بأن الطالب مستغن عن الله، كأنه يقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، كما يقول الإنسان ربما لبعض الناس اللي تشتي تشتي تسوي فعل وما تشتيش لا تفعل، تشعر بأنك إيش مستغن عنه، تشعره بأنك مستغن عنه، لكن هذا لا ينبغي في حق الله سبحانه وتعالى. إذن لهذه الأمور الثلاثة نهينا عن الدعاء بقولنا إن شئت، نهينا عن الدعاء بقولنا إن شئت. قال ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له. قال ولمسلم وليعظم الرغبة، ومعنى وليعظم الرغبة أي أنه يسأل الله برغبة عظيمة ولا يستثقل، ويعني يستصعب شيئا يدعو الله به، وإنما يعظم الرغبة، يلح على ربه عز وجل بالسؤال، سؤال فقير، سؤال محتاج متذلل، هذا هو المراد. وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطى، فالله عز وجل يعطي بلا حصر ولا حساب، لا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى. وهذا النهي الراجح فيه التحريم، الراجح أن النهي للتحريم، خلافا لمن قال أن النهي للكراهة، بعضهم قال، بعض الفقهاء قال أن النهي هنا للكراهة، واستدل على هذا بما يقول من يزور المريض، ماذا يقول له؟ طهور إن شاء الله. قالوا هذا فيه تعليق الدعاء بإيش؟ بالمشيئة. وأجاب عن هذا العلماء، فقال بعض العلماء أن المراد بقول زائر المريض طهور إن شاء الله أن مرادهم الإخبار على سبيل التفاؤل والبشارة، مرادهم الإخبار على سبيل التفاؤل والبشارة. بهذا أجاب بعض أهل العلم، لا أن المراد بهذا يعني تعليق الدعاء بالمشيئة. أجاب عن هذا الحديث بعض العلماء بهذا، قالوا هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار على سبيل التفاؤل والبشارة، على سبيل التفاؤل والبشارة. فليس هناك تعارض بين هذا الحديث وبين حديث الباب، ليس هناك تعارض بين هذا الحديث وبين حديث الباب، لأن بعض الفقهاء ربما يأتي إلى هذه الأحاديث ويحكم على النهي بإيش؟ بالكراهة، ويقول هذا جمع بين الأحاديث، هذا جمع بين الأحاديث، لكن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. فالنهي هنا للتحريم، النهي هنا للتحريم، لا يقل أحدكم، ثم يقال أن ظاهر الحديث ماذا؟ التحريم، لأن الأصل في النهي أنه يدل على ماذا؟ على التحريم، أنه يدل على التحريم. لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فالأصل أن النهي للتحريم. ثم ذكر العلة هنا، فإن الله لا مكره له، هذه العلة تشعر بماذا؟ بأن النهي لإيش؟ للتحريم. هذه العلة تشعر كذلك أو تقوي أن هذا النهي لإيش؟ للتحريم. هذه العلة تقوي أن النهي للتحريم، لأن هذا الأمر يوهم أن هناك من يكرهه سبحانه وتعالى والعياذ بالله، فهذه العلة كذلك تقوي القول بالتحريم، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. إذن هذا الباب والذي قبله فيها مراعاة الأدب مع الله عز وجل، فالباب الأول فيه ماذا؟ عدم قول ماذا؟ السلام على الله من عباده. وفي هذا الباب أنك لا تدعو الله بقولك إيش؟ إن شئت. فهذا كله من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهكذا ستأتي أبواب بعد هذا الباب فيها كذلك هذا المعنى، فيها كذلك هذا المعنى. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.